سورة العنكبوت والروم. والنشأة امدد حيث جا حفظ دنا، مودة رفع غنى حبر رنا، ونون انصب بينكم عما صفا، آيات التوحيد صحبة دفا. نقول بعد الياك فتل يرجع، صدر وتحت صفو حلو شرع. لنثوين الباء ثلث مبدلا، شفا وسك كسر والشفا بلا. دم ثان عاقبة رفعها سما، للعالمين اكسر عدا تربو ظما. مدى خطاب ضم أسك وشهم، زين خلاف النون من يذيقهم. آثار فاجمع كهف صحب ينفع، كفى وفي الطول فاكوف نافع.